يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال جمع بين الظهرين وبين المغرب والعشاء إلى آخره. أشكال قال رحمه الله في الجمع بين الصلاتين: ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره، وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهر زالت به ونوى النزول بعد الغروب. لما انهى الكلام على قصر الصلاة بالسفر، تكلم عن الجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت. المشتركتين الوقت هي ظهر العصر والمغرب والعشاء، ولجمعهما ستة أسباب: السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرضة ومزدلفة. هذه الأسباب هي التي تجيز الجمع بين الصلاتين. وكان كذلك المروية عن الباجي في المنتقى وكذلك ابن رشد في كتابه ذكر عن أشهب، عن أشهب قال: يجوز الصفا، يجوز الجمع بين الصلاتين لغير علم. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. يعني وهذه فيها هنا فيها رخصة، يكون عنده يعني سبب وما يقدرش يصلي الصلاة الثانية في وقتها. مثلا الطبيب يكون عنده عملية جراحية ويبدأها بالظهر ويعرف روحه ما ينتهاش حتى بعد المغرب، هذا يجوز له يصلي الظهر ويصلي مع العصر، لأنه ما عندوش ما يقدرش يتوقف عن العملية نص العملية ويروح يصلي، هذا يجوز. وكذلك بيكون فيما مثل هذا في يعني في ضرورة يقدم الثانية ويصليها مع الأولى. قال: وتكلم هنا عن الأربعة الأول وسيذكر الباقي في محله. فقال: ورخص له للمسافر رجلا أو امرأة جوازا، بمعنى خلاف الأولى، الأولى والأفضل يصلي كل الصلاة في وقتها، ولكن رخصة يجمع. وسيكون الباقي. قال: جمع الظهرين، يجمع الظهرين الظهر والعصر لمشقة فعل كل منهما في وقته ومشقة السفر ببر. إذا كان السفر هذا في البر مش في البحر، لا في بحر، قصرا للرخصة على موردها، ما يزيدش في البحر لا. إذا طال سفره بل وإن قصر، يعني الجمع هذا بين الصلاتين يجوز وفيه رخصة، ولو كان يكون ما فيش قصر الصلاة يجمع بين الصلاة، وإن قصر عن مسافة قصر. قال: إن جد سيره، يعني أمر مهم وحتى ينزل وكذا وربما يتوخر، إذا كان جد سيره بل وإن لم يجد بل على اللي يقول لا بد من جد الصلاة بل وإن لم يجد بلا كره أي كراها ما فيهاش كراها برخص أي بلا خلاف الأولى. قال رحمه الله وفيها شرط الجد وفيها إدراك أمر في المدونة قال لم دا يكون عنده أمر مهم بهنا يحبس في الطريق وينزل ويتعطل وكذا وعنده أمر مهم يلحق ويقضي الصلاة حنف قال لك هذا هو اللي يجمع يعرف روحه في الطريق إذا نزل يتوخر وكذا قبل ما يمشي يصلي الظهر ويصلي معها العصر. وفيها شرط الجد لإدراك أمر الله لمجرد قطع المسافة والمشهور الأول ولو لم يجد في شيء ولو لم يكن له شيء يعني قال لإدراك أمر لمنهل المنهل هو مكان نزول المسافر يعني مش شرط حتى ينزل في المنهل هذاك وكذا وإن لم يكن بهما وإن كان في الأصل مولد تريده وهو بدل بعض ما يقوله بذل زالت الشمس وهو به زالت الشمس وهو بالمنهل هذاك اللي يريح فيه عمل يصلي الظهر ويصلي معه العصر ويمشي زين. قال رحمه الله ونوى النزول بعد الغروب ونوى عند الرحيل النزول بعد الغروب راح يفرح ويمشي وقت الظهر ولكن ما ينزلش حتى الغروب لا يلحق هذا يصلي الظهر ويصلي معه العصر وإن كان العصر ينزل وقته أي يصلي العصر معه به ما ينزلش في الطريق ويهم ولو النزول بعد الغروب فلا بد الشرط هذا فإذا كان يعرف روحه ينزل بعد العصر والله قبل لا هي صلي كل صلاة في وقتها بعد الغروب يجمعهما جمع تقديم بأن يصلي الظهر في أول وقتها الاختياري يعني يصلي الظهر في أول وقتها الاختياري ويقدم العصر فيصليها معها قبل رحيله لأنه وقت ضروري لها أو توفر إيقاعها فيه لمشقة النزول. قال رحمه الله وقبل الاسفراء وأخر العصر ونوى النزول بعد الغروب هذا وإن نزل وإن نوى النزول بعد الاسفراء راح عارف روحه في يركب الظهر ما ينزلش حتى الاسفراء ينزل قبل الاسفراء هذا وش يعمل؟ يصلي الظهر أول وقتها ويوخر العصر وجوبا فيما يظهر ليوقعها في وقتها الاختياري أو خطش قبل الأسفير على ينزل يصلي الظهر في وقتها والعصر يخليها حتى قبل الأسفير ويصليها فإن قدمها مع الظهر أجزأت إذا قدمها مع الظهر وعرف أنه ينزل قبل العصر قبل الأسفير وقدمها تجزيه زين. قال وبعده خير فيها وإن والنزول بعده بعد الإسفراء وقبل الغروب هذا يكون مخير مخير أي العصر إن شاء جمع فقدمها وإن شاء أخرها إليه وهو الأولى أي وخرها الإسفراء لأنه ضروريها أصلي وخرها الإسفراء زين فهذه ثلاثة أحوال إذا زالت عليه المنهل وأشار إلى ثلاثة أيضا إذا زالت عليه راكبا بقوله قال رحمه الله وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الإسفرار أو قبله إذا كان زالت عليه الشمس راكبا هو راكب وكان مشى قبل الظهر وزالت عليه دخل عليه الظهر هو راكب يمشي أخرهما كالظهر كالعصر بأن يجمع جمع تأخير إن نوى بنزوله الإسفرار أي وخرم حتى الإسفرار ويصلي الظهر ويصلي مع العصر أي لا نسمع لك وقت مضر لنزوله أو نوى النزول قبله وكذلك إذا نوى النزول قبله وهي زالت عليه وهو راكب ماشي أي وخر فهاتان سورتان وأشار للثالثة بقوله قال وإلا ففي وقتيهما وإلا بأنه النزول بعد الغروب النزول بعد الغروب، ففي وقتيهما الظهر في وقتها، العصر في وقتها، ما يجمعش. المختار جمع صوريا يقدر يجمع على جمع صوري، معنى هو أهلك وما زالت عليه الشمس والعصر نزال أي وخر حتى يلحق أن يدخل العصر بقدر البركات ويصلي الظهر يصلي معه العصر، يسمى هذا جمع صوري، لأن الظهر يدخل على العصر والعصر وقيل العصر يدخل على الظهر، يصليهم عند العصر. ففي وقتهما المختار جمع صوريا، الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول الثانية، وهذا حكم من يضبط نزله، إذا عرف الحرائي يضبط نزله وعرف وش من وقت ينزل وش. ثم شبه بحكم الأخير وهو الجمع الصوري قوله، قال رحمه الله: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون. كمن لا يضبط نزوله ما وش عارف وش من وقت ينزل وقد زالت عليه وهو راكب، وما إن زالت عليه نازلا فإن زالت عليه نازلا صلى الظهر قبل رحيله وأخر العصر. ماذا قال؟ قال وكالمبطون. وكالمبطون هذا اللي ما يضبطش نزوله وما يعرفش وش من وقت ينزل، لا عند العصر ولا بعد الاسفرار ولا قبل الاسفرار ولا، هذا المبطون يعني لا يضبط نزوله والمبطون في زوج، فيجمع جمعا صوريا يوخر الظهر حتى قريب يدخل العصر ويصلي ظهر ويصلي معها العصر، يعني كل صلاة في وقتها، هذا الجمع الصوري. قال وللصحيح فعله. وللصحيح فعله يعني الجمع الصوري يجوز حتى الإنسان يسعي، والله ما يقدرش يشد الوضوء ولا كذا، يوخر الظهر حتى يعود قريب يدخل العصر 5 دقائق ولا، يصلي الظهر ويصلي معها العصر يكون خطأ. ولصحيح فعله حتى صحيح جزء فعله. المبطون ايش بقنا اللي جاري عليه فاته ولا اللي كذا ولا ما يقدرش يشد لا رش الماء ولا هذا، يوخر ويجمعهم ويصليهم يعني صلاة جمع صوفي. ولصحيح فعله مع فوات فضيلة أول الوقت دون المعذور، الإنسان يكون معذور يجمع جمع صوري وهم له العشر ما فاتوش إلا العشر، عندك اللي يكون صحيح لبس عليه يفوتوا الفضيلة. قال رحمه الله: وهل العشاءان كذلك تأويلان؟ وهل العشاءان كذلك كالظهرين في التفصيل المتقدم لتنزيل الفجر منزلة الغروب، يعني رفيع الله فيه العشاء هو راه الأركب هو عارف روحه ما ينزلش حتى للفجر، يوخر المغرب والعشاء. فهل العشاء أنا كذلك يعني ثاني يجمع بالتفصيل المتقدم، هذا التفصيل المتقدم بالظهر والعصر بتنزيل الفجر منزلة الغروب، وثلث الليل الأول منزلة ما قبل الإسفرار، وما بعده بعد ثلث الليل الأول يسمى بعد الإسفرار. أو ننسى كذلك فلا يجمعهما بحال بل يصلي كل صلاة بوقتها، لأن وقتهما ليس وقت رحيل يعني الليل مش بيلا السير الناس يسيروا، وهذا يجوز الوقت الليل في النهار، أما في الليل الناس يسيرون، ولو كان رحموا الليل يرقد والله فيما غربت عليه نازلا، وإلا اتفق على أنهما كذلك، إذا غربت عليه نازلا هيصلي الليل المغرب ويصلي مع أهل الشيء ما يعرف روحه ما ينزلش حتى الفجر، وإلا اتفق على أنهما كذلك، والراجح التأويل الأول. قال رحمه الله: وقدم خائف الإغماء والنافض والميدي. والنافذ والميت. وقدم العصر أول وقت الظهر، يقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جوازا وقيل ندبا، فيجمع جمع تقديم هذا ولا خائف الإغناء ليعرف روحه وقت العشاء يجيه الإغناء، ولا يجيه الحمى النافع هذيك من العادة يجي هذاك الوقت، أي صلي مثلا الصلاة الأولى ويقدم معها الصلاة الثانية، وقدم خائف الإغناء عند الثانية وخائف الحمى النافض يعود يرتعد ويرتع، وخائف النيل راه لكم مثلا راه لكم في البحر في السفينة ويخاف من النيل وراه الكبير العشاء للمغرب وغير يمشوا يجيه النيل ويجي كتا يصلي المغرب ويصلي معه مثلا والله الظهر ويصلي معه العصر. وخائف الإغماء يعني الدوخة التي لا يستطيع معها الصلاة على وجهها، فإن حصل ما ذكر من الإغماء والنافض هو قدم صلى الصلاة صلاتين قدمهم، ومن بعد ما جاء لا إغماء ولا نافض ولا ميت إلا جاء فالأمر ظاهر، وإذا ما جاءش هو قدم لكن كان خائف من الميت كان خائف من الإغماء كان خائف من النافض ولكن من بعد ما جاءش. قال إذا سلم بأن لم يحصل له ما ذكر أو قدم المسافر الثانية مع الأولى ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال وأدركه الزوال راكبا ونزل عنده ونوى الراحل الغروب فظن جواز الجمع فجمع جمع تقديم، قال لك أعاد الصلاة الثانية سلم لباس ومعه صاحب الميد هذا وصاحب النافض والحمى كلهم هذو ما يعادوا إذا ما حدثلهمش الصلاة الثانية العشاء ولا العصر بالنسبة لنا عادة ثانية وهي العصر والعشاء في الوقت الظهري في الفروع الثلاثة، والمعتمد في الثاني أنه لا إعادة عليه أصلا ما يعوش. ثم قال رحمه الله وفي جمع العشاءين فقط في كل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة مع ظلمة طين أو ظلمة. وقال ورخص ندبا لمزيد المشقة، هذا لمزيد المشقة يعني كذلك يجمع في جمع العشاءين فقط، جمع العشاءين جو راح يصلوا المغرب والمطر يجمع يصلوا المغرب ويصلوا معها العشاء، جمع تقديم جمع تقديم بسبب المطر ما يشي الظهر والعصر، لا جمع العشاء لأن الظهر والعصر حتى يكون مطر صوب ولا يكون طين ولا يكون يكره الضوء كريم لا الظهر أيضي لعدم المشقة فيهما غالبا، ولكن شوف ندور كيما راه يعني الكهرباء كاينة في الليل ولا ما كاش إلا غرسة ما كاش لا يجمع إلا إذا كان مثلا يصب المطر باقي يصب ويخافوا ما يحبس حتى يفوت العشاء لا يسمع الثلج والله الثلج إذا كان يحمل الناس على الله ورخص في جمع العشاءين فقط بكل مسجدين ولو مسجد غير جمعة خلاف اللي بخصه بمسجد المدينة أو به وبمسجد مكة بسبب مطر واقع أو متوقع، مطر يصب والله نمشي وراء الجري وطر وظلمة وكذا والرعد والمطر جاي قال نجمعهم يجمعهم هذا عند المغرب لمطر وقع أو متوقع قال أو طين مع ظلمة أو طين مع ظلمة والله تكون الطين والظلمة ظلمة يعني تاع شهر ماشي تاع الليل طين مع ظلمة هنا يحمل الناس ويقدروش يصلوا العشاء وهكذا الشرع رخص لهم يصلوا المغرب يصلوا مع العشاء ما يرجعوش لا تعدلوش مشقة في الرجوع أو طين مع ظلمة للشهر لا ظلمة غيم لا من الشهر لا ظلمة العام لأن ظلمة الغيم تزول فقط عن مشهور أو ظلمة فقط اتفاقا أو قيل مع الظلمة أو ظلمة فقط ظلمة الشهر اتفاقا. ثم أشار لسبعة الجمع يقول إيه قال رحمه الله أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض. أذن للمغرب يعني هذه الصفة الجمع هي أذن للمغرب كما هي العادة أول وقتها العادة وأخر صلاتها ندى قليلا يؤخر صلاة المغرب شوية بقدر ما يدخل وقت الاشتراك الاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب ثم صليا ولاء يصلوا المغرب ويصلوا العشاء معها يقدموها العشاء بسبب المطر والظلمة ثم صليا ولاء بلا فصل إلا قدر أذان إلا قدر الأذان الثاني يعني عشان يذنوا العشاء حتى ولو كان راه نزل وقت انا الحق شو هاي صلوا المغرب ويقوم يأذن وما يذنش في المكبر والله يدير في الصومعة والله لا فصل الهوية يفتن الناس بس يقولوا راه يكون بلا ذنب وانا صلي المغرب هذا وش نعمل عليه العشاء انا يصلي داخل المسجد يشبه الإقامة الأذن يشبه الإقامة في الصوت وكل شيء هذا هذا كالعادة وأخر صلاته قليلا ثم صلى ولاء إلا قدر أذان أي فعله بتلقيه منخفض يكون الأذان منخفض مش مرتفع للسنة ولا يسقط به سنيته عند وقتها وهذاك الأذان كي يلحق وقت العشاء يذنب وقت العشاء الحقيقي يعاودوا الأذان يسمعوا الناس اللي راهم في مسجد منخفضا للسنة بمسجد أي فيه لا على النهار لأن يعني الأذان هذاك الأول نتاع العشاء يكون داخل المسجد لأنه يلبس على الناس بل عند محرابه وقيل بصحته وإقامة وإقامة يجيبوا يعني الأذان والإقامة للعشاء كل صلاة عندها إقامة. قال رحمه الله ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما ومكروه التنفل بين المغرب والعشاء صلوا المغرب وراهم رايحين يصلوا العشاء ما يقوموش الناس ينفلوا قبل العشاء اللي رايحين يجمعوا ولا تنفل بينهما أي يمنع بمعنى يكره بما يقال إذ لا وجه للحرمة قال شيخنا وهذا كله جمعين وكذا كل جمع يمنع فيه التنفل بين الصلاتين كل جمع يمنع فيه التنفل بين الصلاتين ولم يمنعه أي أن التنفل إن وقع لا يمنع الجمع إذا وقع ونزل ونظر يصلوا نفيلة وذا ومع ذا جمع في جمع ولا يمنع الجمع قال ولا بعدهما ولا تنفل بعدهما يصلوا العشاء ويخرجوا ليلة الجمع لا يقعدوا شيء ينفلوا والله يقعدوا الناس بمعنى. لا يكره الشرع رخص لكم ما تروحوا قبل لا تكونوا الظلمة ولا بعدهما أيضا أن يمنعوا فيه في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء ينصرفوا والتنفل يفيد ذلك. قال رحمه الله وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء وجاز الجمع للمنفردين بالمغرب واحد صلى المغرب وحده وجاء لقاهم يصلوا في العشاء جمع قام يصلوا في العشاء يدخل معهم يجوز يدخل معهم وجاز للمنفردين بالمغرب عن جماعة الجمع وإن صلىها مع غيرهم جمع يجدهم بالعشاء فيدخل معهم ولو بإدراك ركعة لإدراك فضل الجماعة. قال رحمه الله ولمعتكف بمسجد كأن انقطع المطر بعد الشروع وكذا يجوز الجمع للمعتكف واحد راه معتكف في المسجد فيخرج مظهره هذا يجوز ويجمع العام بالتبعية لهم المعتكف ومجاور للمسجد، والله واحد ساكن سمي المسجد يسمع الآن تبع له. ولذا لو كان الإمام معتكفا وجب عليه أن يريب من يصلي بهم، إذا كان الإمام معتكف هو اللي معتكف يقدم واحد يصلي بهم، أن يريب من يصلي بهم ويتأخر هو مأموم. كأن قطع المطر بعد الشروع، شرع في صلاة المغرب، ولكن بسبب المطر اللي راح يصب، ولكن في أثناء الصلاة قطع المطر وصحات وكذا، معليش يا جماعة، كأن قطع المطر بعد الشروع ولو في الأولى، فيجوز الجمع وظاهره ولو لم يعقد ركعة. لا قبل الشروع فلا يجوز، إذا أصحات قبل يصلوا المغرب هذا ما يجبوش. قال رحمه الله: لا إن فرغوا فيؤخروا للشفق إلا بالمساجد الثلاثة. لا يجمع منفردون بالمغرب إن فرغوا، منفردون إن فرغوا جماعة، جماعة الجمع من صلاة العشاء والحكم بأن كانوا في التشهد الأخير هو ظن أمرهم في الأول فدخل معهم، فإذا هو الأخير وجب أن يشفع يخرج عن الشافعين، أما يقولش نجمع معهم ما تركش الصلاة، فإذا هو الأخير وجب أن يشفع. إن من شرط الجمع الجماعة، وهو يسمع منفرد مطلوب، وحينئذ فيؤخر العشاء وجوبا بالشفق، يؤخر الليل العشاء للشفق من غيبه. زين. قال: إلا بالمساجد ثلاثة. إلا بالمساجد ثلاثة، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس، فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع، حيث يصلى المغرب بغيرها، يصلي العشاء ولو ما أدركش معهم ركعة من غيرها، فإن لم يكن صلى الله جمع بها منفردا أيضا لعظم فضلها على جماعة غيرها. قال رحمه الله: ولا إن حدث السبب بعد الأولى. ولا يجوز الجمع إن حدث السبب من مطار أو سفر بعد الشروع في الأولى، يعني حتى أن قاموا للصلاة برجع المطار وجذب وجذب الجمع مش خلاص، لأن دخلوا في الصلاة الأولى وما مش ناويين الجمع ما يجمعوش. إن حدث السبب بعد الشروع في الأولى وأولى بعد الفرق منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى، عشان ده بدينه ويقول الإمام يقول اللي لا نجمعه دعاتين، نية الجمع عند الأولى وهو الراجح. قال رحمه الله: ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم. ولا تجمع المرأة والضعيف ببيتهما، وما في بيوتهم ومشاورين المسجد ما يجمعوش، ما يجمعوش بالتبعية للمسجد، إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع، فهم شي يصلوا في الجمع لم يصلوا في بيوتهم مسلمين الجمع. ولا يجمع منفرد بمسجد متعلق أن يجمع المقدر، بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته لا أن يكون راتبا، إذا كان في الجامع وحده أو صلى في الجامع وحده ما كان له إمام له وجاء المطر وجاء كذا وقال أنا نجمع، لا الجامع يكون بالجامعة يكون أنت غير وحدك، إلا إذا كان إماما راتبا هذا يسمع ولو واحد وله فضل الجمع، لأن يكون راتبا فيجمع كما تقدم. قال: كجماعة لا حرج عليه، كجماعة لا حرج لا مشق عليهم بإيقاع كل صلاة في وقتها، كأهل الزوايا رام في زاوية طلبة وكان ما عندهم من يروحوا، هذا لا يجمعون، يجمعون الناس اللي يخرجوا ويروحوا لديارهم